آخر يقول: ما هي أنواع هجر القرآن الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنواعه كثيرة، منها هجر الألفاظ ولا يقرأ، هذه أسهلها، أن قد يمضي عليه وقال مات لا قرأ، وإذا كان يعمل به لا يضره، لكن ترك ما هو الأفضل الذي ينبغي. ومنها هجر معاني لا يتدبر ولا يتعقل، هذه أشد. ومنها هجر العمل به، وهذا أعظم ما أنكر، ولا يعمل به والعياذ بالله، هذا أشدها وأنكرها. نعم.